ومن أحدهم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله وكانت رسول الله من ذهب أكنت من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنس. ولم يقل لها ليس في زكاة لأنها حلي، بل قال ما بلغ يزكي إن بلغ النصاب فزكي فليس بكنس، يعني وأما ما لم يزكى فإنه يسمى كنس، يعني يعذب الصاحب ولو كان حليا. والنبي عليه السلام يشير بهذا إلى قوله جل وعلا في سورة التوبة ولم يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالكنز ما لم يزكى وإن كان على وجه الأرض وإن كان في الصناديق وإن كان في البنوك سمى كنز، وما زكي فليس بكنز ولو كان في ضبط الأرض لا يسمى كنز، يعني إذا أدي حقه. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم ليس في الحلو زكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصح الاعتماد عليه. والزكاة ربع العشر، في المئة 2.5، وفي الألف 25، وهكذا ربع العشر كل سنة. فإذا كان أقل من النصاب فلا شيء عليه، وإذا كان موجود نصابا فأكثر فهي ربع العشر، سهمان ونصف من المئة، 25 من الألف، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟ الزكاة عليها ليست عليك. الزكاة على المرأة المالكة للحلي. إن وجدت مالا وإلا تبيع من الحلي والزكي، تبيع من الحلي والزكي. وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب سقطت الزكاة ذات الحلي. أما إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس، أو زكى عنها أبوها أو أخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. أوضح هذا له مسألة خلاف بين العلماء. نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طيب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رددناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عام في الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه ولن يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، هذا مال يسمى مال، فإذا لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر فوجدنا فيه أن في الحديث الزكاة، وفي الأحاديث العامة في ذهب الفضة فعمتها عمت الحلي. والله يقول وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، هذا حكم الله فيما ظهر لمن قال بهذا القول من أهل العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا. من اعتمد على قول أولئك هل يأثم لكونه لم يزكي؟ على حسب اجتهاده، إذا كان عاميا عليه يأخذ بالحق الذي سمعه ويطمئن إليه من أهل العلم يتأمله، فإذا أطمأن إلى من أفتاه من أهل العلم أخذ بقول، لأن العامي يقتدي بمن أفتاه ويأخذ من أفتاه من أهل العلم، وإذا سمع القولين فعليه يحتاط بدينه ويخرج الزكاة حتى يسمع العهدة. والقولان في الأخذ بأخذ الزكاة الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا بعدم الزكاة ليس عندهم إلا قياس على العوامل التي تعمل من الإبل أو البقر ولا ترعى تكون تستعمل سواني، هذه ليس فيها زكاة لأنها عوامل ليست صايا فلا يقاس عليها. فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا قياسه، وليس في أيديهم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب العظيم على أنه لا زكاة فيها. نعم معهم بعض أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة ليس فيها حجة إذا خالفت النص،